إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعم تحدثكم في أشرطتكم عن أمر مهم وهو وجود تحقيق الرابطة الإيمانية بين الإخوة فهل من نصيحة لتحقيق هذا الأمر؟ والله هذه الرابطة الإيمانية كما قلتها وأقولها على الدوام عندها تقريبا كما نقول أصل لابد من تحقيقه لتحقيق هذه الرابطة إذا تحقق هذا الأصل الرابطة الأخرى تأتي بالتبعية تأتي بالتبعية وتنقاد واضح تنقاد ما هو هذا الأصل هو توحيد الله بالعبادة واضح أن تعرف ربك حق المعرفة وتعبده حق العبادة بعدها بإذن الله عز وجل الرابطة الأخوية تتحقق واضح وهذا السؤال يذكرني بواقع عشتها وأنا طالب على ما أظن في سنة 80 يعني سنة 80 كنت في السنة الثالثة ظهر لي هي 80 كذا كنت في السنة الثالثة على ما أظن كلية حديث درس سنين في المدينة اختاروا من كل بلدة واحد من الجامعة للسفر إلى الهند إلى باكستان في جولة فأنا كانت من قرعتي خرجت في الجزائريين خرجت أنا وكان الإخوة ثم من كل البلدان الكويت الإمارات كل البلدان نيجيريا مصر تونس كل واحد كذا مشينك وكان ثم الأمير هو الوائلي وكان ضمن الشيخ بكر جاب الجزائري كان معنا في السفرة هذه عدنا وفي ذاك السفرة هذه كانت جميع الأفكار والطيارات الإسلامية موجودة تبليغيين إخوان مسلمين سلفيين كامل لأن الجامعة تجمع كل شيء فبعد رجوعنا كان واحد كويتي سوى لنا عزومة يعني فئة اللي كنا في ثم اختار منها مجموعة وسوى لنا عزومة كان فيها أنا جزائري كان واحد سوداني واحد كذا مجموعة من هذا فجلسنا على الغداء تغدينا وجلسنا نشرب الشاي ندردش كان واحد سوداني بدأ يتكلم الصوفية ما الصوفية ما الصوفية ما الصوفية وأنا دائما نحب نعالج الواقع خير من كلام على الآخرين يعني إلا إذا كان الأمر يقتضي ذلك فقلت للسوداني دعنا من الصوفية الآن وأعطينا نتكلم على الواقع تاعنا قلت له جماعة التبليغ كم عندها سنة هي تشتغل قال عندها 50 سنة ولا 40 سنة ولا 30 سنة جماعة أخوين المسلمين كم 30 سنة تشتغل جماعة السلفيين 10 سنين أو كما جديد يحط الوقت فيها أو 20 سنة وهي تشتغل جماعة كذا جماعة التحرير هذا كل جماعات موجودة قلت لماذا ما اجتمعنا وكل منا يقول كتاب وسنة صح ولا مو صح لماذا ما اجتمعنا وش السبب في ذلك وأنا دقيت على الوتر الذي لا يرتضيه إخوان المسلمين غير الكلام في الموضوع هذا قلت لماذا ما اجتمعنا قلت لماذا لأن كل جماعة تربي جماعتها على هكذا تسوي لها بريد أخي حتى لا يرى لا شمال ولا يمينك وتسطر لها طريقة كذا ما تلتفت منه ولا منه كل قدامه بس والجماعة الأخرى تسوي للجماعة هكذا والجماعة الأخرى تسوي هكذا قلت له لحد الآن ما اجتمعنا هذه 50 سنة وكنا نقول كتاب والسنة وكذا إيش سمعنا قلت لماذا لأن كل واحد عنده منهج خاص قلت له أنا في شيء خاص والله أعلم الذي يبدو لي لو كانت القلوب متوجهة إلى شيء واحد واضح إلى شيء واحد وحققت ذاك الشيء الواحد وهي عبادة الله عز وجل قلت الأعين تلتقي قلت له لكن في هذا الوقت هذا الخطان متوازيان ماذا لا يلتقيان قلت له احنا الآن في خطوط متوازية ولو في الوهم أحيانا نشوف الواحد شوف الرأي شوف بعيد شوف اجتمع لكن هذا خطأ انت تقدم وصفة ما زلت فيه تتقدم دائما هكذا لأن الخط كل خط متوازي قلت إذا كان شيء ناقص هنا قلت الآن لو كون فيه القمر في السماء والأعين كلها تنظر القمر ترتقي ولا ما ترتقي كون في لقطة لقاء وهي ماذا القمر إذا قلت والله لو حققنا العبادة وتحققنا حق العبادة لله عز وجل لاجتمعت القلوب ولو اجتمعت القلوب لحصل الاجتماع بعد ذلك ولهذا قال تعالى نبيه لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بين قلوبهم انظر كيف شوف يعني يقول النبي لو أنفقت ما في الأرض جميعا من ماذا من مال أو أفكار ما تستطيع أن تؤلف لكن إذا القلوب توجهت إلى الله عز وجل وتعلقت به حق التعلق وحققت كمال العبودية له وفق المنهج الرباني الصحيح السلفي، قلت له والله لا اجتمعنا بالقوة. لماذا؟ لأن بعد ذلك هذا الاجتماع يصبح ماذا؟ يصبح هذا الاجتماع مفروض، يصبح مفروض عليك تجتمع وتؤاخي وتحب، فهو مزية. احنا نشوف الآن كأن الأخوة ماذا؟ مزية، كل واحد مجل عندك ما دائما فيك مزية، نلاقيك ونسلف عليك، واضح شو هذا؟ بعد ذلك تصبح هذه الرابطة ماذا؟ رابطة شرعية قوة مفروض عليك، كما فرض عليك الصلاة ما تقولش ما صليش، بتصلي تصلي. كذلك مفروض عليك حب المسلم، إن أكرمكم عند الله ماذا؟ أتقاكم. حب الأتقى مفروض، هذا يعطيك في الدراهم لأنك تخدم عنده، وذاك مسكين في الطاعة والالتزام خير منه، حبه هو يسبق على هذا صاحب الدراهم. لماذا؟ لأن الله قد فرض ذلك. لهذا قال إنما المؤمن ماذا؟ إخوة. هذا إخبار بمعنى ماذا؟ بمعنى الأمر، كما جاء في حديث النبي مبين ذلك، إن فنعم قال كونوا عباد الله ماذا؟ إخوانا. إذن هذه الأخوة تصبح ماذا؟ مفروضة من عند رب العالمين رغم أنفك. لما قال اسمه طالب عائشة عبد الله بن الزبير، لما رأى عائشة تنفق في أموالها كثيرا قال يجب أن يحجر عليها، فأقسمت بالله أن لا تكلمه، واضح أقسم بالله أن لا تكلمه بعد ذاك اليوم. فجاءها معه التابعيان محلي. قال لها أندخل؟ قالت أدخل. قالها كلنا، ما عبش يقول عبد الله بن الزبير لكن هناك ثلاثة من الله، قال كلنا، قال كلكم. فلما دخل عليها بدأ يناشدانها الله، يناشدانها الله بأن تكلمه، ودخل عليه هو من تحت الحجاب يا خالته، أما تعلمين أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى على أن يهجر المسلم أخاه فوق ثلاث؟ فالآن أصبحت قوة، هي قالت والله ما كلمت بعد اليوم، هو ماذا ألزموها الآن بماذا؟ قوة الشرع. شفت كيف الحياة الشرعية ما وجدوا سبيل، قالت والله ما كلمت بعد اليوم وغضبت عليه غضب شديد ما يدخل علي وغير ذلك، أدخله عليها وبدأ يناشدها الله، أما تعلمين أن الرسول قد نهى؟ فماذا فعلت؟ عادت إليه وكفرت عن يمينها وأعتقت ما أعتقت من نوق وغير ذلك على ماذا؟ على ما فعلته من يمين الحدي داجة. رأيت الآن أصبح ماذا؟ شيء ماذا؟ مفروض هي قد ما أكلمه بعد اليوم، فإذا بهما يدخلان عليها بقوة الشرع، تصبح قوة ماذا؟ وقوة مفروضة شرعا، ما هي مزية منك، وهذا الترابط مفروض شرعا، ما هو مزية منك. الإشكالية أن ما أدركنا هذه الحقائق الإيمانية الآن، وأصبحنا أصحاب دجارات مهجور يهجر فوق الربعين، مش عارف الرسول هجر الصحابة 50 يوم تأديب لهم، ثم تاب الله عليهم، احنا ما عم يتوبوا علينا خلاص، احنا الآن في 3 سنوات والله ما أرادين يتوبوا علينا، يعني على الأقل 50 يوم جدوه معنا، يعني اتسان بالرسول بعد 50 حاولوا يتوبوا علينا، يعني كما تاب الله على الثلاث الذي دخلوا، أو اتركوا أمرنا إلى الله لعل الله يرحمنا. وطن شو هذا؟ شوف ذاك التعامل الشرعي، وتقول الله شيء أحيانا الإنسان ينظر هذه الحقائق ينظرها بمنظار إيماني قوة أخرى، إلزام، إلزام شرعي، يعني شيء فرض رب العالمين وألزمنا به المولى سبحانه وتعالى. إذن هذه الأخوة التي نتكلم عليها الآن، عندما وعليكم السلام وبركاته، عندما ندرك هذه الحقائق الشرعية، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عندما ندرك هذه الحقائق الشرعية الإيمانية تصبح الأخوة ماذا؟ قلت أنا في يوم من الأيام الواحد قلت لهم أن أمرك عجيب، كيف لا تذل لأخيك وأنت تصلي خلفه وهو قد لبس جوربين رجلاه وأثناء السجود تضعها بين رجليه وتشم الرائحة وتسكت، ماذا؟ لماذا تفعل ذلك؟ ديانة، ومع ذلك تضع أنفك بين رجليه وتشم الرائحة الكريهة، عبودية ماذا؟ لله، تحملت ذلك لأنك في سبيل الله وعبودية لله، فما كان دون ذلك فهو آية، وهو يسير جدا جدا جدا، شرع شيء آخر، حياة أخرى يعني. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الرابطة الشرعية هي أقوى رابطة ولا تصل لها رابطة أخرى، إذا كان قائمة على ضوابط شرعية، إذا كان قائمة على ضوابط شرعية لا تصل لها أي رابطة أخرى، لا تصل لها أي رابطة أخرى مهما كانت. إيش قال؟ قال لا حلف في الإسلام. ليش قال لا حلف في الإسلام؟ كانوا يتحالفون الناس بعضهم بعض من أجل ماذا؟ من أجل الخير، فالخير كل الخير جاء به الشرع، لما جاء الشرع بأكبر رابطة وبأكبر أخوة وبأكبر كذا ما احتجنا إلى أن نتحالف، لأن الإسلام قد جاء بأعظم تحالف، وهذا التحالف إيش هو؟ تستطيع أن تنقضه؟ تستطيع أن تنقضه؟ لا تستطيع أن تنقضه لأن مفروض. وأما الحلف تدخل فيه أنت كما دخل كفرة ماذا؟ في أي لحظة ماذا؟ في أي لحظة قادرين، ماذا عمل اليهود مع اليهود؟ لم يتحالف النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود؟ وقع صلح بينهم ولا لا؟ نكلوا ولا ما نكلوا؟ نكلوا. ما ندري مع القبائل الأخرى كذلك تحالف معهم اللي قتلوا القراء، ها؟ في بئر معونة كان عنده تحالف معهم، قالوا رسلنا قراء قتلوهم، لأن التحالف البشري في أي لحظة ممكن ماذا؟ أنت فكه كبشر، لكن هذا الترابط الشرعي مفروض من عند رب العالمين، لا حق لك أن تفصله إلا إذا أباح لك شرع ذلك. يعني قلت من فضل الله ونعمه علينا الحمد لله أن المولى عز وجل أعطى للبشرية حظها. هذا الإنسان بشر، لا ماله إلا بشر، من حين الحين تغلب البشرية. لما علم الله منا ضعفا رحمنا برحمة منه، إيش هو؟ لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. يعني جاتك نفسك الأمارة بالسوقات، هذا ما نكلموش، يومين يعني أعطيها حظها، يومين قول خلاص ما تكلميش، هذا حظ الثاني، بعد اليوم الثالث إيش ترجع وأنت ذليل لله. يعني هذه نعمة عند الله، أعطاها ذاك النفس حظها، بعد يومين على الأقل أخذت تبرد شوية، أخذت حظها ذات تعود إلى رشدها. بعد ذلك بعد في اليوم الثالث لابد أن تسارع بالعودة، لأنه لم يبح لك أن تهجر أخاك فوق ماذا؟ فوق ثلاث. رابطا بالقوة، بقوة، قوة الشرع، سلطان الإيمان. ولهذا كلما قويت معرفتك بربك بربته وأسمائه وصفاته وحققت ماذا؟ العلم الشرعي، كلما كنت محققا لهذه الأخوة ولهذا الترابط. وانظروا إلى حياة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه في المدينة المنورة، واضح المدينة المنورة، انظر إلى الصحابة في المدينة المنورة، ما كان فيه من شرط سري ولا كذا ولا كذا ولا كذا، وكان الترابط على ماذا؟ على أشده، لأن المسيطر على النفوس كان ما هو؟ الشرع والإيمان ومراقبة الله عز وجل. لهذا قال جبريل للرسول، وما الإحسان؟ قال أن تعبد الله فإنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه الرأية كانت موجودة، موجودة هذه الرأية، يعيشون بها، فكلما رأى من نفسه أو مخالفة يردها إلى رشدها. إذن هذا الأخوة هي لما ندرك هذه الحقائق الشرعية يسهل هذا الترابط الأخوي، يسهل والله يسهل كلية. لماذا؟ لأن هذه الأخوة هي من أعظم نعم الله علينا في الدنيا والآخرة، هي من أعظم نعم الله علينا، لكن لم نعرف قيمتها ماذا فعلنا؟ ضيعناها. هذه الأخوة وهذا الترابط من أعظم نعم الله علينا في الحياة الدنيا والآخرة. أما في الآخرة وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورين، متزاورين يزور بعض بعض، أوجب الله محبته لهؤلاء. إذن هذه الأخوة وهذا الترابط عندنا يوم القيامة ماذا؟ كنز نجني ثماره ماذا؟ في الآخرة. المتحابين والمترابطين في الله على ماذا؟ على منابر من نور، إيش هو؟ يغبطهم الأنبياء والصديقون. شوف هذا فضل، هذا شوف فضل، هذه كنوز. وعليكم السلام والبركات، هذه كنوز أعطاها الله لنا. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ورجلان، شو الرابطة؟ ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه. يعني الاجتماع شرعي والافتراق ماذا؟ شرعي. ما يوجبه شرعه الاجتماع، ما يوجبه الشرع، والفرقة توجبها الشرع. إذا لم يبح الشرع الافتراق لا حقك يا، فإن فارقت وافترقت فأنت عاصي، يجب عليك ماذا؟ شرعا أنت. واضح أخواننا؟ فإذا عشنا بهذه النظرة الشرعية السليمة حصل ما يحصل من وراء ذلك خير كبير جدا جدا جدا جدا. شيخ، نعم، يعني الشيخ هناك مثلا إخوة كبار في السن، إخوة صغار، يعني كيف يكون التعامل بين الإخوة هكذا؟ يعني ولش قلت أنا التعامل الشرعي هو الأساس مهما كان. قضية كبير وصغير في الشرع ما فيه، واضح؟ قضية كبير وصغير في الشرع ما فيه. عبد الله بن عمر جلس مع والده في الحلقة، وجيء للنبي بجمار وقال شجركم كمثل المؤمن، واضح؟ جالسين في الحلقة كلها بعض، الأب وماذا؟ والولد. أما حلقاتنا اليوم لما كانت في الغيبة والنميمة وفي الفحوش وفي غير ذلك، يجي الولد يسمع أبوه يقول يلا مع أخوه برق قليا، ونجلس أنا ما تجلس. لماذا؟ لأن الشرع مكلف به الكبير ماذا؟ وفي الصغير اسم الشرع كيف هذا نبدأ؟ جعل ترابط آخر، يعني جعل ترابط آخر، يعني عظيم جدا جدا. ولهذا كان عمر بن الخطاب جالس مع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار جالسا، ومر ابن عباس في الطريق ناداه يا ابن عباس جلسه، فنظر السابقون من المهاجرين الأنصار إلى ابن عباس صغير جلسوا بينهم، يعني علم عمر من مجلسهم أنهم غير راضون، يعني هو صغير السن وجلس مع الكبار، هذا ما يليق عليه. فعمر رأى منهم هذا، فماذا فعل عمر؟ فعلهم. ما معنى قول تعالى إذا جاء نصر الله الفتح؟ ترك المجال مفتوح وبدأوا جاوب حتى أتموا الجواب. فلما أتموا الجواب قال لابن عباس ما تأويل قوله تعالى؟ قال هذه الآية فيها نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش قال عمر؟ ها؟ لهذا أو من أجل هذا أجلسته، يعني قال ما فيش قضية كبر سن صغير سن، هو صعب علم، فعلمه بوأه هذا المكان، وغيره من الصغار ما زال بعيد. صح ولا مو صح؟ هذه الحياة هكذا، هذا موجد في الدين وطلب الدين يجي يسمع الكبار وينتفع ويستفيد. إذن فهذه المسألة هذه تبقى رابطة أخوية وينظر في الإنسان في المعاملات بعد ذلك لابد من مراقبة المعاملات، كل واحد منا يراقب، يعني معاملة مع الصغار معاملة شرعية، السلام عليكم وعليكم السلام فائدة علمية تنتهي عند الحد. وإذا رأى الإنسان بعدها المعاملة زادت عن حدها الشرعي أصبحت معانقة أصبحت كذا، يعرف هذا ما أداه إلى ماذا، باب من أبواب الشيطان قد فتح، لابد من ماذا أخلاقي. هذه أمور تحتاج إلى ضبط هذه الصورة هذه. فإذا هذا الأمر الشرعي هذا يعني نعم عند الله عز وجل يجلس فيه الكبير والصغير في مجلسه النبي صلى الله عليه وسلم وفي المجالس العلمية، فكل منهم يستفيد وينتفع. فلهذا عبد الله بن عمر ما أجاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لما أجاب قال هي النخلة. فلما ذهب إلى بيت عمر الخطاب قال لابني، قال عبد الله بن عمر يا رسول الله يا أبي قد جاء في نفسي أنها النخلة، قال لو قلتها لكان خير لي من حمر النعام، يعني كان يرى ابنه ماذا متفوق، هذه نعمة كبيرة، هذا الامتحان حب يرى أن ابنه متفوق، قال يا ليتك قلتها هذا خير لي من حمر النعام. فهمت هذه الأخوة كيف هذه الرابط هذه هي على الشرع دائما. تفضل قال لي هذا مش مولس احتكرت علي المجلس يعني صارت من هنا. طب الشيخ المناقشات والصوارف التي صارت في السلفيين أن الانكباب على طلب العلم، السيد حفيف في تحقيق الرابطة الإيمانية الآن ما فشل الآن من هذه العواصف التي صارت تصف الدعوة السلفية من الردود هذا يجرح هذا وهذا يرد على هذا التي يعني حار فيها الكبير قطعا الصغير يعني حتى عدم الثقة بين السلفيين، يعني هذا شيء ملاحظ يعني يعني فهو الموقف الشرعي لكل سلفي من هذه الفتن. الموقف السلفي في هذا نعود إلى ما بدأنا به مرة أخرى والعود أحمد. قلنا العلم إيش هو؟ يصون المسلم من كل المصائب، وكذلك يا أخانا العلم نور. اسمع إلى قوله تعالى أفمن كان ميتا فأحييناه بماذا؟ بالوحي الذي جاءه هو العلم، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ايش معنى هذا؟ يعني هذا يا أخانا هذه الفتن الذي حلت، لأن كما قلت في يوم من الأيام الفتن نوعان، فتن خارجية وفتن داخلية. فالفتن الخارجية غير مؤثرة تأثيرا كبيرا، ممكن تصدع البناء قليل، وأما الفتن الداخلية هي التي أصعب، واضح هي أصعب لأنها تهدد الكيان الجماعي، الجماعة المسلمة تهدده وتضعفه، واضح. فإذا هذه الفتن هذه التي يجري فيها المسلم، إذا إيش السبيل الخروج منها؟ العلم، لأن العلم نور غيرك يتخبط وأنت تسير على بينة الأمر. فهذا الذي ننصح به نفسي وأخواني، عليك بالعلم كما قلنا من قبل ماذا صانك في جميع المواطن وجميع المواقف. متى يكثر الفساد ويقل الفتن العلم؟ عند الهرج، عند الفتن إذا قل العلم يكثر الهرج. الآن هذا الموجود اللي موجود هنا تقريب القائمين عليه من هم؟ عوام وجهل، عوام وجهل، لأن ما عندهم علم يزنون به الأمور، يسمع يمشي. أما طالب العلم المجد في مثل هذا ينظر قضية، يميز، يضبط ويسير. إذا نقول هذه الفتنة أخانا والله لا مخرج لك ولا لي منها إلا بالعلم. فولهذا ننصح إخواني بالاهتمام بالعلم، وخاصة القواعد السلفية الصحيحة الرضينة، فإنها هي إليها المرجع. ما أدري هل سمعت الشريط الأخير، أليس منكم رجل رخيص؟ سمعته ولا سمعتهوش؟ ما وصلكم أبو شيء؟ ما قال ما جاب فصرتنا موجود، خلاص أوصله لهم يعني في حد ذاتها يروا هذا. يعني عند الخلاف كين قواعد أنا أخضع لها وأنت تخضع لها، فإذا حكمناها زال الإشكال، وإذا خرجنا عنها بقي الفساد. هذه مسألة ونراها في كل جزئية من الجزئيات التي نختلف فيها إلا ولنا فيها مخرجا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. معناتها بعدما ذكر الخلاف ذكر ماذا؟ سبيل الخروج من الخلاف ولا الخروج في هذا. إذا من مكن هدي السلف في حياته خرج من الخلاف من الفساد حد ذاته. مشكلة الآن أننا عندما نتكلم نترك القواعد، نقعد هو الآن إخواننا كما قلت الآن في رأس الماء، قلت لهم الآن كين قواعد بينه وبين إخواننا، هم إخواننا أحبهم كريهم إن شاء الله حتى يردون ماذا روافض، هم إخواننا لأنهم يحكمون نفس القواعد التي نحكمها ولا لا، كتبوا سنة على فهم السلف صالح نوجه نقول هذا. المشكلة بعدها أنهم أثناء التعامل خرجوا عن ماذا؟ عن القواعد، فوصلنا إلى ما وصلنا إليه. فباتفاقهم يجي يتكلموا على أن الحكم على الرجل لا بد لا يحكم على الرجل حتى تقوم عليه ماذا؟ حجة. فتراه عند التعامل قبل أن يقوم الحجة يحكموا على الإنسان. فنقول يا خالة تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى تحكيم ماذا القواعد لآياتنا ونخرج من هذه الإشكالية. ولهذا طالب العلم المجد وبجنبكم هذا ينزل وهران ولا غيرها ولا اللي عندنا في العاصمة لما يحصل هذا في الخلاف يقول له تعال أخوي تعال نتحاسب هذه القضايا إلى العلم تفضل نناقش هذه القضايا. إيش يقول لك يا علماء صح ولا صح كله معليش هذا العلماء هم علماء السنة والجماعة علمونا هم تقول لا عزمة طلع أحدا إيش هذا الهجر يقول لهم هاش هذا الهجر هذا لا يجوز هجر كيف ندعو الآخرين والله عندي من الإنترنت خارج الناس يقتلون ينكروا هذا الهجر كلية الأشياء. إذن هم علمونا هذه القواعد لا نحن ندعوهم إلى ماذا إلى تحكيم القواعد. فإذا نرجع إلى تحكيم القواعد والله القواعد والله نخرج من هذه الإشكالية. إذن من أراد أن يصون نفسه ماذا عليه بالعلم فكان الواجب قيمة القواعد الشرعية. فلما جاءت الفتنة كان عندي بعض إخوة من ورقنا قلت لهم يا أخواننا لا تستعجلوا يعني تعرفون الحق من الباطل من أخطأ ومن أصاب وهكذا تكون تتكلم على ماذا على بينة ما هو هوى. إيه أنت مش قادر تحكم قول له شيخ العباد حكم يلا هاي يعني الشريعة فيها قلت لك القواعد ما هي محكمة ليش هي محكمة ما هي محكمة. إذا نحن نقول الآن الواجب علينا هو تحكيم العلم وهذا شريط كبير كنتم على ما أظن أشهد ما درتلكم يعني هذه كانت مقاعدة الحق وحقا يتبع وصلكم شرط عشرة تقريبا هكذا الله شرطين مجلس أنا سميت الحق وحقا شريطة واحد شريط واحد يعني هذا تقسم بينك يا عشر فائدة نعم مش عربة اسمها أي نفس منهجية نعم هذا الحق نحق أن يتبع. كلام الشيخ ابن تيمية قال إذا وقع الخلاف بين شيخك وشيخ آخر بين شيخك وطالب علم تقول كذا شيخك وشيخ آخر بين شيخك وطالب علم الواجب عليك أن لا تميل إلى شيخك وأن لا تتحزب إلى شيخك والواجب عليك أن تعرف الحق ثم ماذا تنصره. فإذا وقفت مع شيخك بخلاف الحق فإنك حكمت بحكم الجاهلية بحكم جنكيز خان أو كما قال شيخ تيمية الحديث هذه شيخ تيمية يقول لك بين شيخك وطالب علم ثم رأيت من أهل ابن عباس مع الصحابة ابن عباس ماذا كان فلما كان الحق معه هو عمر الخطاب صوبه والأخرين كانوا أكبر ماذا منه سنا. إذن فالقضية مش قضية ماذا سن وإنما قضية ماذا دليل. فعندما غاب سلطان العلم سيطر سلطان ماذا الهوى. تقول يا خان الإمام مالك ترك كلمة في عقبه كل إنسان يؤخذ من قبله ورد إلا صاحب هذا القبر. كنا قرينا كلام للشيخ ناصر عجيب جدا أنا هات الورقة نتاعك هذا كلام جميل جدا للشيخ ناصر في هذا المجال هذا والله عجيب يعني في هذه أشرطة رحلة النور يقول فيها رحمه وأنا في الواقع أعترف بنفسي أنني طالب علم وأنني أعجمي وقد يفوتني شيء كثير من الفهم لكتاب الله ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن في الوقت نفسه أجتهد أن أفهم الحق وأن أتبعه فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ولهذا أي لهذه الحقيقة التي أعترف بها وأننا نخطئ ونصيب لا نجيز لأحد من إخواننا أن ينتسبوا إلي وأن يقلدوني تقليدا أعمى. قالوا كل آية بخلاف رأي الإمام حنافي قالوا كل آية كرخي قالوا كل آية بخلاف رأي الإمام إما مؤولة أو منسوخة وكل حديث بخلاف رأي الإمام إما ضعيف وإما مؤول أو منسوخ نسأل الله السلام عليه. واضح الآن ولا أن يخالفني أحد إخواننا وهو في هذه المخالفة مخطئ باجتهاده أحب إلي من أن يتبعني تقليدا وهو مصيب في تقليده. هذا كلام شيخ ناصر يقول في موطن آخر كذلك فالذي ينتسب إلي فعلا هذا نحن نبرأ منه لا يجوز الانتساب إلا إلى الله ورسوله كمنهج وكشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي معصمة للرسول فيما يبلغ عن الله. لأن هذا كلام الأئمة كلهم في حد ذاتهم الأئمة الفضالة الشيخ عبد الباز الشيخ ابن تيمين وغير ذلك وهذه أمور مسلمة عندنا. إذن فنقول للخروج من هذه الفتنة التي سألت عنها يا أخانا لا بد من العلم فمن حكم العلم فاز وأفلح ونجا من كل الفتن لأن العلم يصون. قال أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله ماذا في الظلمات ليس بخارج منها ويتخبط في الظلمات ليس بخارج منها الذي له علم عنده كشاف ينظر به الحق ويمشي به من الباطل ويمشي في طريق نسوي هذا الأمر. إذن عليكم دائما وابدا بماذا نعود إلى ماذا إلى العلم. نعم بالنسبة لتعامل مع الشيخ هتكلم دك بتكون سلفي الشيخ. لا لا لا لا، هو من اخواننا السلفيين، ما يحتاج التخلي عنه ولا في ذلك. هذا امر نسبي، يمكن يراعى فيه نفوس هذه المريضة حتى لا تجعل بينهم بيد. احنا قلنا في يوم من الايام لاخواننا جاءوا، قلت لهم يا شيخ طيب يا اخي الخلاف جاء في شخصية الشيخ العيد الان، ارمي بشيخ العيد صح؟ هاو شيخ العيد رمينا به، طيب ايش نجلس على شيء اخر نحن نجتمع عليه؟ تعال نروح كتاب التوحيد. يقول لك لا، تعال ندرس كتب الشيخ ربيع. تعال اقول له ها يا اخي الشيخ العيد انا نرمي به الشيخ، وعليكم السلام، نرمي من الشيخ العيد جانبا، هيا تعال ندرس كتب الشيخ ربيع، بيننا وبينك ندرس دراسة نستفيد علميا. هاي يقول لك لا، اذا انت مش ماذا باغي منه؟ اي مش قد الشيخ العيد، كان شيء في النفس، هذا هو غير هذا، كان شيء في النفس. ولهذا قلت انا لجلسة اخوان، قلت طيب خلاص اذا كان خلاف وقع بالنسبة للشيخ العيد حط الاسعار من الشيخ العيد جانبا، وبين وبين كان شيء اشياء اخرى نجمع فيها ولا لا؟ كاين اشياء كثيره نجتمع فيها، تعال ندرسها ونتدارس فيها وننتفع بها ونتذاكر فيها، نجلس فنتذاكر. صاحب عيد ما يلتقي بالثاني وش يقول له؟ تعال نؤمن برب ساعه. قلت تعال نجلس انا نؤمن برب نتعجب، تعال نجلس ونجلس نتذاكر فيما يقوي ايماننا ساعه، وانت تتصرف وانا اتصرف، ودعنا هذا الشيخ العيد يسير ارمي به. واضح؟ يقول لك لا لا، هذه هي المشكله، ما لم يبقى شيء شرعي، بقى شيء في النفس مر به. واضح؟ فما لم تبقى قضيه هذا منهج، يعني اخواننا اخطاوا وانحرفوا في هذه الجهه المنهجيه، كما نقول عند خطا هذا المنهج فاسد، لا نقصد به ان كل ما هم عليه، لان قلنا بدا انهم اخواننا وهم سلفيون، لكن هذه الطريقه اللي سلكوها مؤخرا لاخراج السلفيين واحد وراحد، كاش ما بقى واحد، مغراوي طاح، ابي الحسن المالبي، شيخ العيد، ابو علي حسن الحامي، سليم الهلالي، القوصي، شيخ فركوس، شيخ ها عبد الملك رمضان، زادهم من اصحابهم وزادوا يلحقوه الان لما خالفهم، اذا ما كاش ما بقى واحد، ما بقى ولا واحد. هذه هي ما النتيجه لهذا. فما بقاش قضية سيارة، يبقى الإنسان الآن هم إخواننا وهم من أهل العلمي لكم مكانتهم، وكل من آدم ماذا يخطئ ماذا ويصيب، فما أصاب به الحق كنا معهم كما قلنا في قالها ونقولها على الدوام في مقتل ما قلنا نصرنا الشيخ ربيع وتركنا الشيخ ناصر والشيخ من عدمين شيخ في قصة في ضربة سلمان فهد عودة في الحوالي، لماذا نصرنا الشيخ ناصر الشيخ ربيع قلنا هو على حق وأخطأ الشيخ ناصر في ما ذهب إليه وأخطأ الشيخ من بعد، لماذا نصرنا في ذلك الوقت لما كنت على حق؟ كان الواجب علينا تقولنا ماذا؟ يقول لا ما تبع الشيخ ناصر بن باز، يقول هم اخواننا، الشيخ ناصر قال عليهم ماذا؟ اخواننا على عقيده. احنا في ذاك الموقف كنا نقول الشيخ ربيع على حق واعلم ماذا؟ بهم، في ذاك الموقف الامر ما قلناش انتم خالفتم العلماء، ارجعوا الى العلماء. واليوم العدل العكسي، واضح اخواننا؟ فين القضيه تحكي منهج وقواعد باذن الله عز وجل يزول كل هذه الامور باذن الله عز وجل. صبرا صبرا ال ياسر فان موعدكم الجنه يعني. واضح؟ هذا ما على ما كما قال الموقف عز وجل فيكم ولا نصبرن على ما أذيتمنا، هل نصبر على أخواننا إن شاء الله؟ يجي اليوم لابد من قشع، هذا الأمر اللي رأينا فيه اليوم واللي نعيشه اليوم. أنا كما يقولونها باللغة الشرعية تفرسته قبل وقوعه في 95-96، بدأت أشم رائحة تشتيت السلفيين 95-96، وما أدري هل سمعتم شرعية ماذا بعد وفاة علماء، سمعتوها ما سمعتوها؟ ها؟ في بعد وفاة الشيخ ناصر 99 قلت ستعيش الدعوة السلفية بعد وفاة الشيخ ناصر سنين عجاف، قلت 10 أنا ورجل مرة تكون أقل من ذلك، سنين عجاف. والآن رانا في كم؟ 4 وداخلين كم؟ 5، وإحنا في محنة. لماذا؟ لأن الشيخ ناصر كانت له الكلمة عالميا، مكانته العالمية ومكانته العلمية كلها، فكانت المسألة إذا وصلت إليه اللي بقى خايم هذاك مع الحق واللي هبطها فضل الشيخ ناصر تنتهي الإشكالية كلية. واضح؟ من بعد وفاته نبغت نابغة كما قال له البرجس، تفل الشيخ ناصر هذا أخ فيني لم يذكر هذا برجس، تفل الشيخ ناصر قالوا يا شيخ ناصر إنهم ينتظرون موتك لماذا؟ ليثيروا فتنة الإرجاء، لأن كون داروا الإرجاء في زمان الشيخ ناصر كان ثم بالقواعد العلمية تحبس كل شيء تحديدا، بعد وفاته بقيت الفتنة لحد الآن ماشية إلى يومنا ماشية سارية. لم يكن واحد عنده قدرة علمية وصيت قوي يخضع له الناس جميعا، بعد الشيخ ناصر ما وجدت المرجعية العالمية للسلفيين، يعني الصيت الذي يرد الناس بحد ذاته. احنا لا نقول العالمية التي تخضع له وتذله السلفيين جميعا، اما المرجعية العلمية لا يزال اهل العلمي، لانهم اساءوا فهمي عندما قلت انا ما في مرجعية مع الشيخ ناصر، ظنوا ان خلاص الناس تاهوا ضاعوا، لا، احنا نقول لكل اهل بلدة لها مرجعتها وهي من يرجعون اليها، لكن المرجعية اذا كانت تجمع الكلمة بقوة العلم وقوة الشخصية والامانة العلمية كان عند الشيخ ناصر مثل ذلك. الشيخ ابن عثيمين ما زاد الا ان قال ما كان لهم ان يتكلموا في هذا، صح ولا لا؟ لما وصل له القضية قال ما كان لهم، لا مش ما كان لهم، يقف ويدرس القضية ماذا علميا كذا كذا كذا، اخطأت اللجنة الدائمة في حكمها على هذا تنتهي المشكلة اساسا. كان دي المشكلة أصالة. لماذا؟ لأنه وقف الموقف الشرعي. فبدأت الفتنة من 99 وأنا عايشه في حال الآن. لكن لا بد أن نقول إحنا عندما يقوى سلطان العلم طول المسألة لا بد أن ننظر هي سحابة ماذا؟ صيفين مهما طالت تروح. لأن تعشتها قد تشد الأيام والسنين وطول شهر والشهر زيادة. لا بد من الناحية العلمية من الانكباب على العلم وعلى التعلم وغير ذلك. نعم. على سأل أخ عن الرابطة الإيمانية بين الإخوة. حدثنا عن الرابطة. هي نفسها. فطر والداخل الذي قوله تعالى إن كيدهن عظيم. على الزر. هي نفس الرابطة هي بين النساء بين الرجال هي نفسها بين النساء هي رابطة شرعية. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أنا نقول في قضية إن كيدهن عظيم متى كان كيدهن عظيما؟ ها؟ في غياب الشرع. في غياب الشرع أصبح إن كيدهن ماذا؟ عظيم. لأن الإنسان إذا خرج عن الشرع يفسد ويجد لإفساده مبررا. قال النسوة امرأة العزيز ماذا؟ تراود فتاها عن نفسي إن قد شغفها أقول إن لا نراها في ضلال مبين. هذا قبل ما يدخل معك وما بعدك يحكم بحكم العقل السليم إن لا نراها في ضلال عندها راجلها وعندها كل شيء ليش عوزها غلام يعني والله هي في ضلال مبين يعني عيب عليها يعني واضح واضح. امرأة العزيز ماذا فعلت؟ سمعت بمكرهن أعتدت لهن متكئة أرسلت إليهن وأعتدت لهن وأتت كل واحد منها سكينة وزينت يوسف أحسن زينة وقالت أخرج عليهن. أرادت أن تبرر ماذا؟ موقفها الفاسد. قالت أخرج عليهن. فلما خرج علينا عليهن ماذا قال؟ أكبرنا عظموا ما يرون من جمال. ماذا قال بعدها؟ فقال سبحان الله ما هذا بشر إلا هذا إلا ملك ماذا؟ كريم. امرأة العزيز غير قرأت الكلام خرجت هي. فذلك هن الذي لمتن فيه. ايه قلت لي كبير يا في انك لا في ضرر مبين. ايه وعلاش انا قلت لكم شتوني مسكينة. اذا معي الحق. هي على باطل وجعلت لباطلها ماذا؟ حقا. سولت لنفسها بالكذب حقا. قلت له ما ليش تلوموا في الان يا اخي انا بقعد الحق. وهي في ضرر لا تزال في ضرر مبين. واضح ان شاء الله الان. الانسان الهوى صعب. الهوى صعب. اذا تمكن من الانسان افسد على الانسان حياته. افسد على الانسان الحق. يراه باطلا والباطل يصبح ماذا عنده ماذا حق. وبعد في آخر حياته ماذا قال؟ قال أنا الآن حصحص الحق أنا راوته عن نفسي. هي في قارة نفسها تعلم ماذا أنها على باطل لكن هواها وشهوتها تغلبا عليها فأرادت أن تعطي للباطل ماذا لبوس الحق. فذلكن الذي لمتن قطعنا أيديهن. ده قطر من جنب الله الله يرحم نبيل جمع هنا ولا ما جاب فيديو اسمعني نبيل صاحب بديش ليش رجع هاد ما جاء شيء الله يرحمك اسمع فقطعنا ايديهن عبروا قطع ايديهم طارف. انا قلت الله يديك انا يعني بدهم يعشوا حتى اليد تقطعت قاعد لا جرحوا انفسهن الله يرحمك يا نبيل الله يغفر له ويرحم ها لا لا لازم لازم صاحب مكيد من بديش انظر كيف فعلت ولبست عليهن فجعلت من الباطل ماذا حقا. فهذا إن هذا قيل فيها إن كيدهن متين. وأما المؤمنات الصالحات فهذا كالفساد الذي قد يكون من البداية تقضي عليه التي كان لها مولا زوجة من هي قال لها النبي ارضعيه حذيفة أبو حذيفة هي زوجة أبي حذيفة كان لها غلام يخدمها فرأت من زوجها ماذا غيرة رجل غيور فذهبت النبي ماذا شلان ما صحش إن كيدهن عظيم. هي أرادت أن تقطع باب الشيطان في حياتها زوجية فذهبت للنبي تشتكي حال زوجها مع الغلام مع أنه لم يقع بينه وبين شيء لكن الرجولا تاعه يعني جعلته ماذا يغار غلام كبير يدخل عليها وكذا. قال لها النبي ماذا أرضعيه. شفت المرأة قال ليس كيدهن عظيم. هذه المرأة التي تحافظ على ماذا على عرضها وتحافظ على علاقتها مع زوجها فماذا فعلت؟ ذهبت لما رأت من زوجها نوع من الغيرة ذهبت تشتكي إلى النبي فقال أرضعيه فأرضعته فذهب الذي في نفسه أبي حذيفة. سمعتم كيف؟ هذه النسوة الصالحات المؤمنات التقيات. إذن الشرع هو الذي يعطي للمرأة جمالا وهو الذي يعطي للرجل جمالا واضح؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين مالا تلبت يداك. قال تنكح المرأة لمن؟ لمالها وجمالها وحسبها ونسبها ولدينها فاضطر بذات الدين تربت يداك. لأن إذا أحببتها من أجل الجمال وأنت مستقيم واضح فسادها سيؤثر. هاي خرجت بلا حجاب هاي خرجت بلا كذا هاي فعلت كذا تصبح من اللي كان جميلة تصبح ماذا سوداء واضح. الثانية مقبولة هي مقبولة في النظر إليها، لأن النبي قال فانظر ما يدعوك إلى نكاحها، لابد يطمئن إلى قبولها. إذن عندما كانت مقبولة لكن يرى منها محافظة على الصلاة في وقتها، حسن تربية الولد، إلى غير ذلك مما يقع منها، إيش يحصل بعدها؟ كلما رأى منها طاعة أصبح في حقها الحب ماذا؟ واجبا. شكرا لك يا فطر ذات الدين. يعني يصبح حبك لها حبا شرعيا أوجبه الله عليك، فكلما كانت في طاعة زدت لها حبا وزادت لك جمالا، كما يقول أهل الجنة لأهل الجنة، أزواج الجنة عندما يخرج الزوج ويرجع فتنظر إليه وقد ذهب إلى سوق الجمعة وعاد، قلت لقد زدت ماذا؟ جمالا. يقول هو ماذا؟ لقد زدت أنت كذلك جمالا. فكذلك الأخت إذا كانت على طاعة واستقامة ما تزداد من زوجها إلا جمالا ومحبة إذا كانت على طاعة الله. هي هو كذا الكفير إذا كان صاحب دين وخلق وأصبح التعامل شرعي، والله يأسرها، صار يأسرها. هي كما قال مولا إنهن ماذا؟ عوان من تعاملك الشرعي معها وقيامك على الشرع والتعامل الشرعي معها، والله تصبح أسيرة لك. إذن فهذا الترابط الزوجي إذا كان على أساس شرعي والله نعمة ما هو. وبعد ذلك ماذا؟ حياة بشرية. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إياك ثم إياك أيها الرجل، وإياك ثم إياك أيتها المرأة، ماذا؟ ألا تنظر إلا إلى عيوب الزوج ولا أن تنظر إلا إلى عيوب ماذا؟ الزوجة. تقول لي أعلى، واضح؟ قال النبي إن فركت منها خلقا ماذا؟ رجل ذكر عندها شيء واحد آخر مليح، وانت النهار كان غير جرد غير في الشر، هاي وش درتي ها وش درتي؟ تعرف المرأة عندما يحقى يا زوج أنا هذا من حين الحين يا أخي الزوجة جيب شيء بيني وياها جيني كلا، قلت لها جيت جبت السجل يلا بس لا أبدأ وتبدأ لك عندما تقع معها في تاريخ كذا وكذا وقلت كذا وفي يوم كذا قلت كذا جيب لك الدوسي ينوار السجل الأسد وتبدأ. وكذلك التعامل بالشرع عنده نوع آخر، تعامل بالشرع عنده حياة أخرى تحديدا لما ترى منها عوجاجا أنا كنت أشوفها تعوج نضحك هي تحير مروج به. كل صدق يا رسول الله خلقت من ضلع العوج، واضح؟ وانت تستريح، هو قال خلقت من ضلع العوج، هو يحبها مسلسة وهي عوجة مسلسة مستحي انت مجنون. قلت لهم شي واحد يشري سيارة، طار واحد يروح يشري سيارة من عند واحد، قل له شوف يا أخويا عندك البريمير ما تعش ما يسمونه ما تجوز البريمير، أنت ولد أنا كان بعد كلمة سعودية قاعد تعش يسمونه سعوديين، يعني ما تجوز البريمير حتى تحط دوز يوم تجوزها برمجو. فنهار لو الحاج يشتري سيارة عجبته راح دوز يوم بريمير، وبعد واحد النهار فيمشي حط برمير ديلك مش هتشوف تخدعني هذا والله غريب عليه. وقال له من الأول قال له راي ما تجوز لك كذا ورضى، وبعد أيام مش حصل حب يجوزها ديرك تجوز ما يجوز ويصبح يعاتب الثاني. فكذلك الشرع من البداية قال لك إنهن خلقنا من ضلع العوج، لازم تجوزيها مش تروحي برميار. هذا والله حقيقة أقسم بالله الإشكالية فين. أنا قلت الأخوة في أحيانا ونقول أخوات أحيانا في حياتي الزوجية نقول الأخت تقرأ في سيرة عمر بن الخطاب، وعمر بن الخطاب بكر الصديق فرح الناس عن بلها جهة واحد مثل عمر بن الخطاب، والأخ يقرأ في سيرة عائشة وسيرة أم سلمة وسيرة هذا ويتلقى أعوج وعوج وتولي النار تقضي. وضعاً وضعاً لازم تعرف المرأة وين تعيش مع أعوج وهي عوجة، هي ترضى بعوجاج ويرضى يكون أسرة ماذا فيها عوجاج وماشي للجنة إن شاء الله. إذن نعيد هذه الحقائق، والله حقائق شرعية، يعني الشرع ما ترك مجال الحياة شيء إلا وعلمنا إياه. يعني إذا أردت من المرأة أن تكون على كمال الكمال والله معود، قال كين فيها عوجاج؟ قال مثلا يكفرنا ماذا العشيرة، روح انت قول للمرأة تفطر العشيرة من الحين، حين جاء الحال والله تفطر العشيرة حبيت ولا تفطر في ذلك الحين، هي كيف بدأت تفطر العشيرة ستضحك انت مرتاح صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي شديد تسكت يقول هندي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي تسكت بعدها تعرف انها ماذا حادث عن الطريق ترجع الى رشدها اذا كان عندها تعامل شرعي. لكن هي ذات تكفر العشيرة وانت ما شرفها تكفر العشيرة وتولي بعد ذلك الدفزة بينك وبينها خباطة والسبان والشدمة. اذا هذه الحياة الشرعية حياة اخرى، والله حياة اخرى. الرسول مع الصحابة واضح ومعرف معروف النساء حياتهم، يعني خاصة ماذا السويحبات، أرسلت أم سلمة ظهر للنبي قصعة من ثريدة واضح، حطها الرسول فعائشة ماذا أخذت حجارة ورمتها فكسرتها بحضرة من بحضرة الصحابة، كسرتها بحضرة من بحضرة الصحابة، ولو تفعلها في هذا الزمن هذا الله رغبتها الطيرة. ما زاد النبي إلا أن قال ماذا غارت أمكم في... النبي فعلت هذا عائشة، والرسول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام من أمام الصحابة. فالنسي النبي في هذا الموطن هذا اعتبر ماذا البشرية من تصرف عائشة، ما أراد أن تتعلم عمل الملائكة يعني لا يعصون الله ما أمرهم، بشرية غارت بشر جهان. قالت غارت أمكم، وأخذ يجمع ماذا الثريد ويقول غارت أمكم، يقولها قشعة بقشعة غرامة كسر هذا ما كان بعد. ومرت العشاء كأنه لم يكن شيئا، لو كنا في هذا الزمان ابتعدنا على الشارع كنوا ما يعيش بحياة شرعية، لكانت وقعت ما وقعت، ضيعتي مني قدام الصحابة فعلتي هذه فعلة ما تستعيش، إلى غير ذلك مما يقع من فساد. فانظر ذاك التعامل ماذا شرعية تلك الأخلاق النبوية، ولهذا كانت حياة حياة ماذا طيبة طيبة. إذن أنا أقول هذا هي كما قلت ماذا إن كيد كل عظيم. إذا جاء شرع كل هذا يزول، وعند كل ما رأت من زوجها تصرفا طيبا إلا وحمدته على ذلك فيزداد في الطيبة، وزوجها كل ما رأى منها سلوكا طيبا حمدها على ذلك إلا وزاد الطيبة، ويكون التعاون على البر والتقوى. وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن